wannan gani da arahun mu'minin faqala aw musliman faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu li makalati faqultu ma lakan fulan fawalla inni la arahu mu'minan faqala aw musliman fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu li makalati wa'ada rasulun thumma qala ya sa'du inni la u'ti ar-rajula wa ghayru ahabbu ilayya minhu khashita an yakubbahu allahu fi an-nar wa rawahu yunus wa salih umar wa ibn rahiyah az-zuhri an az-zuhri باب اذا لم يكن الاسلام الحقيقه هذا باب ده باب من وندا اذا لم يكن الاسلام الحقيقه اواك اسلام فحقيقه بني محمول نبي ده اسلام الحقيقي معنى مراد نبي وقال الاسلام وده اسلام محمولي بانقياد ظاهري بوندي بانقياد سوري بوندي او الخوف من القتل یا دا استسلام یا بی دے دور دے قتل دے وجنا لین کیا دے ظاہری وی دے دور دے قتل دے وجنا لقولی تعالی ایدی آیت کریمہ دے وجنا قالت العرب آمننا وی لکنا بانڈی چونے چمیر ایمان در وڑا دا کولو تو یک مرچ لم تکونو لم تؤمنو تو اس ایمان در وڑا حقیقتا ولیکن کولو اسلمنا لیکن یہ ایسا کہ میرے کن اسلام روڑا دا میرے منقادی و تبیدوری ظاہرن و اذا کلنا حقیقت ہے و سوا کہ اسلام پا حقیقت بنے محمول بھی فوالا قولی جل ذکر ہو بیدہ دا سلکا دا کلی برکلا دا محمول دا پا دیکھو لی برکلا بنے محمول دا ان الدین عند الاسلام بشک الدین امر زيد ان الله سنگا آغا اسلام حقیقی دا الآية اذا لم يكن اسلام الحقیقت دا غا شرطا جزای حضرتو آوا چه اسلام پا حقیقت بنده نوی ببسوش ببسوش بل اذا غا فعل شرط جزا حضرتو اور مقصود یہ امام بخاری اے دیکھے بابنا جزنا علماء پر نج بوندے جزنا شراح پر نج بوندے مقصود یہ دے ترجمت البابنا دفع دے اعتراض دو امام بخاری خدا مذہب دا چی ایمان دین اسلام دا سر متحد دی ایمان و اسلام دا الفاظ مترادفائن دی چکیم شای ایمان دا آغا اسلام دا و چکیم اسلام دا آغا ایمان دا درنگ دین پا دیش کار گر دیجی چی تو خو اسلام و ایمان متحد بلے الان که دی قرآن پاک دی آیت نخو پریش تغیر ملی میجی سورة خجرات چی آیت تا قالت العرب آمننا قول لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا وقعاد آسا واچه پی وو شقات ولا گدو نشتی رغلا آسا واشه دو غربت ولا حالات پا وچه ممولی ہونده کنا آقات پر رغلا بی خلکن سر پرشان شو مسترب بشو بیده بندی رای و قبیلہ باونو اسد قبیلہ رغل مدینه منوریتا دی نبی سر نای کنا وشتن اوکلی چه مشتا کن مدد تر فروکا زکا چه مشکو اسلام رغلا دا وطول حلق سرا دی جنگینا وقل پا تیرہ بندے کنا مسلمان فلمی خود آغا سکن اسلام روڑا دا آج اسلام شگر ہے گوئے نبی سم تے پشکولا و پا دی ذریعہ بندی تاول نبی سم نوشتلو دا یا تر نظر شو قالت العرب امننا عربی چی بیج ایمان روڑا دا تو تو ایک منا چی تس ایمان در روڑا حقیقتن لیکن کول اسلم ندا سی چی بیج اسلام روڑا دا بیج منکاد جی ظاہرن اسلام تا کنگر گوئی سا چکتو ہے لیکن ایسا المدینہ باقی سا رجے باقی سا حجینہ باقی سا کنا کلمہ بات روی سا پہ ظاہر شکنا اور دا ایمان تکا ماکنگ ویسا دکا چی ایمان تو سلیتا یا اندر رغلا کنا تو سا پدے بند دولتی نا گولی سا پدے بندے کنا اے مول دے پر ایکن دا پشکوی سا وہ دولت پر دا پشکوی سا آئی کتا نا تو سلیتا ایمان دا درنا ہوتا نیدی آیت خمالی مرحو چی ایمان و اسلام متغیر دی カジェリー・エスラーム・ウィマン・サイオシャイワイ。バディ・エスラーム・エスバーティコ・ホブディマン・エスバーティコ・ホブディマン・ビレル・フィカビ。コルント・ミノー・ワラキン・コール・アスラムナ。エイヴィン・フィーヴィン・アコーディマン・ヒマン・ミンダー・ウォーダー。オデブル・エスバーティコ・メリマス・ゲダー・サイオシャイナディ。オト・ハイオビレ。エマン・ド・ハリア・ミラー・ダ・バー・カイム・グルトナ。オデヘ・クラーナ・ディ・フィアコ。إ ذ ا لم يكن الاسلام على حياته ن ي و ت ك ر ي ز هذا امام بخاري كان لا يدفق الاعتراض شفتبون ويردجي كان الاسلام ويمان خمتم ا متغير بكره فاكنا مالي بيري وطهي متحد بلي ذلك الاسلام ماني دويدي يواد الاسلام حقيقي مانا دو يواد الاسلام ماجزي مانا دو وقال ت س ل ا غ ا ويردي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、エサピューネさんがバラマナシフォカハルさんがバラマナシネダハルコンさんがキムルトチキマファラマナドパーティマサマシベダハイカタホヤハイカテロガビダエロガビネさんがハキカテサフィダハキカテナフィダハイカテフィカリダハイカテウソリダエスラママネビディイワドラガビネさんがマナドパラワザシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワダパラシュワなぜなら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なファーマンバダーレ、フレポケチ、ミスカベテルミザキ、フレポケチ、ランサベテル、ランセ、ジハダケ、ザコタプレカウェイ。ダザリアマーケ、ダランゲフバテル、シャー、タモンカブウェイ、タベドウェイ、カラズ、ルダカナ、ダハバラタスリンクリビ、イカン、ダビ、ダディ、イスラム、ハキキ、マナド、パシャリ、アレシャラサンゲ。ベパダマナサラ、エリマン、ウィスラム、サラモテヘディ、マナファマナド。今のことは、それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。だが、イスラム、ハキキ、シャリー、イスラム、ナダ、マジャズン、ディタ、イスラム、トルシディン、キャディズ、ヘリタ。ポロハツェレ、ドワレ、マレカナ、デイスラムダ、ケンキャディ、バティニビア、イスラムダ、オケンキャディズ、ヘリア、イスラムダ、ポロハツェ、ホーダ、アレシャレス、レカナ、ハキキマ、イスラム、アガダ、チンキャディ、バティニア、イスラム、キャディズ、ヘリ。オケンキャディズ、ヘリビア、キャディ、ハキキキ、バティニビ。バダマジャズィマナスラムダハキキマナブンディスラムダネエマンバハリビアイケナチドタタタラツェクトレアンアヤツェチキムケナタガヨルマリミュージーカラタラブアマンナコルムトミノバンディヴァラハトチミリマンディヴァラダアラタカブンディケナエディザハバラマンフィカビダマンディヴァラダコルムトミノワラキン كونوا أسلمنا كمي ظاهرا منكادي أتكيمي ورثبتا أها إسلام حقيقي ورثبتا إسلام فمانا حقيقي شرعي سرعي ورثبت كرا إسلام فمانا لغوي سرعي ورثبت كرا داخل دا إنكياد ظاهرية إسلام داخل خدا شرعيات كده إسلام نفيت ويه كده فلغت شبه إسلام فيه دا مجاز شرعي دا نمر منفي شوه دا كمنا منفي دا هذا إيمان منفي دا وإسلام حقيقي من منفي دا وكما ثبت على إسلام مجازي وثبت دوالي قوشو شو ماني صديقان لذلك إسلامنا حقيقي من مراد إسلام من مجاز شيء من مراد باب إذا لم يكن الإسلام الحقيقة الشرعية تقدير داشو إسلام كنين محمول بحقيقة الشرعية بونده وكان على الاستسلام وهذا الإسلام محمول يكون في انكياد سوري بونده في انكياد زهري بونده أما جزي منا بي حقيقي منا نبي بلم ينتفع به في الآخرة دا جزما مقدرة كوا دايفو جوك بلي كنا كي بدا متحدنا كنا بلم يتحد مع الإيمان جزايا دا غدو دا غا إسلام بدا إيمان سر متحد ندا او دا زر متردفين بي نبلا إذا لم يكن الإسلام حقيقة شرعية بل كان الإسلام ظاهري بلم يتحد مع الإيمان بدا إذا إيمان سر متحد نبلا وقال الاسلام بل كده اسلام محمول في انكياد ظاهري بنده كنا دوت اما تسلم مقدر ده كنا لتمع المال او الخوف من القتل ده كان الاسلام محمول في انكياد ظاهري بنده امود تمي دو وجنا يا ذكر قتل دو دور دو وجنا انكياد ظاهري كي كنا بيا فلم يتحد مع الايمان بدا اسلام الايمان سره متحد نده لك دعيات لكولي تعالك أنا دعير كذلك لا قالت العرب أمننا بعد ذلك هذا كبير إيمان بولا كل لم تؤمنوا تقول كي تسي إيمان بزمان درا لا أنا أي كتم تسي إيمان نشتا أنا دادي كنا بول بتمام بند قدرستا بول تمني ده برمي كنا ده كلمات الإسلام ولكن كونوا أسلمنا بهو تغير لا فإذا كان الحقيقة وصلت إيمان محمول الحقيقة الشرعية بنه إسلام أولاً الإسلام محمولي في حقيقة الشرعية بني انكياد بطنية وانكياد ظاهرية فهو على قوله جل فهو على قوله جل ذكره بذا محمول ده في آيات الكريمة بني في آيات كا قوله بطلاب بني چاہا لوئي ده ذكر ده إيمان سر متحد ده إن الدين عند الله الإسلام بشك مرزيد ده الله سنگا مقبول ده الله سنگا أغي إسلام ده بدوتا كنا إيمان متحدة دا إسلام جكلا محيكة من المحمول بأم متحدة دا دين سرا أو دين متحدة بدا إسلام سرا إن الدين إن الإسلام بشاكة دين بيكرا دا الله فرمد كبير دا أغا بإسلام دا بدين ويتويا بإسلام ويتويا بإيمان ويتويا آزا بمتحد بلا لكا فدي آيات متحد بلي شو بدي دوتا هو كساب وإيمان وإسلام سدو اور چکم آیات پر سا دینی پر سو ہوتے ہیں کہ دسان دین و ایمان سر یو سیدی کنا نے متحد متحد شی آگا متحد شوی چی ایمان متحد سو دین سرا اور دین متحد سو اسلام سرا بے ایمان متحد سو اسلام سرا کنا این دین اندل اسلام نے آگا اسلام جو متحد بلی ایمان سرا چی اسلام حقیقی بھی کنا آسے یہ کرے زہری اسلام سوری اسلام مجزی اسلام کن آخو متحد نبی لہ نے کنا آدھ تغیر و اعتراف منور دیجی کنا دغه یو جواب شو دی کنه امام بخاری زنه حال کې دارا یو چې امام بخاری رحمه الله ا دېګه ترجمه تر باب نه ا دېګه نه کار نه مقصود دفه دی اعتراض وا چې ته امام اسلام متحد بلې و د ایت ته تعیر ملي میږي دوی چې دالي کپ به منا بل اسلام نه پام منا بل اسلام نه چې منا به متحد بلې او شاهد صاحب کشمیری فرمایي چدوتا امام بخاری سو دی اعتراض دفیانو کو چه پدر بونده دی ایمان و دی اسلام دی تغییر اعتراض باری دیر بلکه آتی ایواقنا مسلا کو ومراد ذلك ان حكتنا حكت الشرعيه من المراده شادي مجاز مقابل ده مراد ذلك ان حكتنا نفس الامر مراده واقعنا مراده اذا لم يكن الاسلام على الحقيقه وعلى نفس الامر وعلى الواقع اول الاسلام فحكت اسلام نبي وكانت هذه الاسلام اسلام نبي فكنا فنفس الامر هي سري اسلام نبي ازهري الكيادي وقال الاسلام اوين ده اسلام زهري على الاسلام في اسلام سري بنبي زهر الملكات بي كنا وكانت نبي لتم الاماله امو فتما بند كان اس الكيادي زهري كو هو اسلام سمون ندا او الخوف من القتل يا دي قتل دي ڈورا دي كنا كلمات ربي يعلمي ذات ورغان سي دي قتل دي ڈورا او دي زرا مسمون ندا فو وقعاش مسمون ندا كنا بي لم ينتفع بي في الاخرت جزاء داغا دو داغا اسلام بنده پخرت سي پايدا نشو خصلا پخرت سي جي پايدا بر كوي اغا اسلام پايدا بر كوي چا اسلام فو وقعاش اسلام بي نفس الامر في اسلام بي كنا حقیقتا کل دا مسلمون بھی آس ایک را ظاہری شکل سبت مسلمون بھی جل کر آب پیدا کرکے بھی نیدہ پر نمون دے شاہ سے پر نمون دے جزا داغا دو کنا اذا علم کے اسلام علی نفس الامر وعلی الواقع بلکانا الاسلام ظاہری وصوری لتم المال یا الحوض من القتل بلم ینتفی بھی فی الاخرات دے دا یہ مسئلہ بیان کر لیا امام بخاری رحمت اللہ کنا چھ معتبر اسلام اور نافع اسلام اغدا چھ واقعاتن اسلام بھی کنا حقیقتن اسلام بھی نفس الامری اسلام بھی اغدا نافع دا ذکر چالا پا فرمائی کنا قالت العرب امننا کل لم تؤمنوا ولیکن کل اسلمنا وہ چھ حقیقتن بھی فائدہ کرنا حقیقت اسلام چھ خنا حقیقتن بھی پر نفس الامر بھی بے اغا مقبول دا وکنا وابد فائدہ بھی رکھے بھی پاکش اللہ کا کوئی ان الدین عند اللہ الاسلام مقبول دین دا اللہ تنمون دیکن آغا اسلام دا کنا حقیقتن اسلام دا واقعی اسلام دا آغا مقبول دین دا آغا فائدہ بھی رکھے بھی شاہ سے بدا گا جواب دسوال ننو خستو لکاوال تکریشی چی جواب دسوال ندا ایدین واجنہ نو خسرو چھے پدے خلقے بہن چھے سے کوئی چھے داغا امام بخاری دے اخفل ظلن اعتراض دفع کبھی چھے تو پر مزی ایمان و اسلام متحد دی او دو تخو تغیر منی میجی بیدے جواب میرے کلو چھے کی متحد بیلے آغا اسلام حقیقی متحد بیلے اسلام مجزی نا پدے خلقے بہن دے داغا اعتراض دے آیات اخفل آتا نا دے آیات نا اعتراض درسی قالت العرب آمننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ذلك هو باسلام هو ثبت له دي حلقتا دي عربتا ديتا هو باسلام هو ثبت له كثير اسلام متحد بي ايمان سرا اسلام واقعي متحد بي اسلام حكيم متحد بي بيتا لو تخبير ثبت كرا دا حلقة فريش هو اسلام شتانا فدي حلقة شوه چی ایمان نشتا پرشے خو اسلام نشتا پرشے جا ایمان اسلام خود تو یو بلے تو اس یو بلے سا چی ایمان نشتا پرشے خو بے اسلام نشتا پرشے حالا کہ سامنے ثبیت تا بے حبیاء پر تو ستراز ورد جی پدے خلقے بنے خودا کا ایمان دشا صاحب اے دیکھے تقریر نا عدول اے دیو جنا چی ایمان نا منفیدہ و اسلام نا ثبیت تا وہ دیکھو ایمان اسلام سر یو شای دی داغا اعتراض لکا سر لکی پدائی وارد دیلی خو پدائی وارد دیلی اسلام اتو سنگا یو واقعی اسلام دا یو غیر واقعی اسلام دا یو نسل المری اسلام دا یو غیر نسل المری اسلام دا بیدین ایچی ایمان منفی شو خو اسلام آگا منفی شو イマンウィスラムダホヨシャイディーキャナビアチイマンウィスラムフィフォーエスラマイナムフィフォーディラフォーセベタウェラキンクラスラムナダハバラベテケチリキムセベタフォーバラマナダダハバラベタケダチウェセベタダエスラムワキイネツリンダウェセベタダエスラムザイリウェセベタウェダハバラコアホーキャナヘレセベタダエスラムマナジャマナマジャジボディラフォーマナハキキシリブンディナベセベツワなかばらであげたら、ラジキムシラトウジャーをどれかあがたら、ワジャーをあがたとぶなってね、トランクルディー。パシャセブネ。アラマシンディラムラベントクリコ。アラダシュアイ。チダガエトランナヨバナダ。エマンボハリセトランナヨブノコ。アラブの Islam は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、لكن امام بخاري فلا خبره كو الاسلام اطلاق لك سرنگي چه پا انقياده باطنی بونه كيجي هيت اسلام يعني درنگي صورتن ظاهرن چه سيك منقاد وي تابع دور وي کنا اتا مسلمون وي تابع لشي کنا فابونا اسلام اطلاق پشارا ششوا دا اگر کا پایدا مایدا در کیا نو رکی بیا گوش خبره دو کنا فو اسلام نمت ایک تابع کنا ورکرا شوا دا دا مسلا کوئی کنا امام بخاري قالت العرب امنا كل لم تؤمنوا ولكن كل اسلمنا انا انكياد باطنيه نشتا ذكا ايمان النبي صلى الله عليه وسلم انكياد زيدتا باسلمنا تكره سبيتا ذكا كمي اسلام رولدا اذا لم يكن اسلام الحقيقه اسلام كيف حقيقه بن نبي حقيقي اسلام نشتا حقيقي شريه بن اغا نشتا يا نفس الامري فاصل بن نفس الامري اسلام نشتا نبي زيدي يقول لك ايه تعبي اسلام تبين الشيكنا انا وكان الاسلام اريد ان الاسلام محمول لك في انكياد زهري بن كان انا فابون الاسلام اطلاق يجي كاي تم دمود وجن اوريا او قد خوت وجن اوريا كان ات اسلام تبيلا شي لك عرب تبي كان ولكن كل اسلام نا تشدي جي مود پتا بون الاسلام رودو ده سندي سيت تقريدا اذا لم يكن الاسلام الحقيقه بل كان الاسلام زهري وصري هنا يطلق عليه الاسلام طب ان الاسلام اطلاق يجي لك اياتي كنا قالت الرب امنا كل لمت من براك نقول اسلمنا لك سرنجي حقيقي شباب الاسلام اطلاق شبدا ان الدين عند الاسلام شبي رحمه بل تكريك لها فده هنا تكريبه ده قوال تكريب ده كدوتا حيكتنا حيكت الشرعي مرادة و امام بخاري دي اعتراض دا فياكو جزاكو اغا اسلام متحد بالإيمان سرا چه كده حقيقت شريب ونه محمول وي نبا حقيقت مجاز شريب ونه یا كنا آده شاسه بنا خبره وي چه كنا نفهمند اسلام اغا دا چه حقيقي وي فنفس الامري وي وچه ظاهري اسلام وي كنا اغا نفهمند ندا كل لم تمن ولكن كونو اسلمنا یا ده كنا سندیسه بنا خبره وي كنا چه اسلام اطلاق فدواره بنده شوه ده ایتا اسلام اطلاقه که انکیاد بطنی زهری بی ایتا اسلام اطلاقه که انکیاد بطنی بی و انکیاد بطنی بی فده غلط تکریه بنده کنا دا عرب دا بنده ول حج روغلی دی دا آیات محمول دا پا منافقین بنده منافقین بی علا پا کیمان وینا منافق رو کل لمتو من ولیکن کل اسلام نا زهرن اسلام مشتا ای مول پتام بوده یاد دور دیو جناه این کیا دلیلی میشته اسلام حقیقی سری نشترشه اسلام نبسری نشترشه اسلام نفی علی سریشه کنه کنه دام منافقین بی و دام محمود دی کنه دایات محمود دی کنه فام منافقینه بوده فام نحمر شواده شبی رحمت و خمینی شبی جناه امام بخاری تا پدری را گری اعتراض فیاض نکو نه پدری را گری چه اسلام یا حکیم منا دو یا مجازی منادو یا یو اسلام نفیادا یا غیر نفیادا だたくしんまくしんなこバケダハブラコチディイマンイマンウィスランファイムバヘルムテヘッディヨハイディホデレステルダラジディマラテディディディイマンウィスランマラテディディディディディディディディミラタラダリプシビリ。ヨネプシイマンダ。アカマナカマダラジャイドチイラビラパブサイムサムシ。オヨネラカナ。デカマダラジャスタプシビアガ。レレムトネヒダラジディケナ。ディイマンディスラム。イマンドサリアダハダラコ。キディイマンウディスラムカイマンダ、カイスラムダ、カディンダ、ケナ。エデモステレシダラジャーティケナ。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるのであるじゃあり。よくあるアタンジンベナケツをケプマンラディマドムディレケチブルクウィナオダジェザドダセキデラシーケナオロフシャダセシュウィディアレシャリアダセキリディケナカラカラシャイモジュツコウィホデマラマムリウィウデマラカムウィデマラナケツウィケプレスタブネシメルコヨサイビモルダオベルコルラハリマルハライドサイヴィナフィリサーフォサープシェケナホネラベルパハリマルハラボディナケナシキヨナブスキキベルナブスキキウデラケナササイアサープシェケナサープシェケナシャクモウディビケナウチバスナイフォムレブンディスカバダムダアラキアムソリビルシハタマテレブルコリケナウチバダムダアガサイデムラプシェケムリビアガハヤデムラプシェケムリビケプネスタブンディハクナシメルコスパタタイマウイサーがちょっとマウイサーかなそこでキスダーのリズムでジダムダ。ドクターのウリスパタタのウリカナ、ケネマファサウィサー。アナキマルナダ。ハヤツダメラカムザラシュアダケチハタメラベアカン、ハヤツウォー、アウジュディカラダムフォー、パスクロ。ダラメンダベサンキュアモカバネ、ハルケタダガナサーコ。カラカラサイフォレーワンシェチウィー、ダウラティアスタ、ティラティアレーダ、ダウラティアダ、ネプシュサダケコ、ネプシュワシアティラコ、ネソコチェカラカラアデマルサタバムのモトラシュウィー、ウォトフォワシアティラギャシュウォトワシアティラコ。ベレベサマエーハキレパラダタンビプシュクルドチダムラワシアティラベマカサ。何でしょうかオシャレメラダリカフォームレブンディスメルプロジェクトのシャレキャッチトワシティナケ。ダセディスラムディマンダセザマタバスタデメルカムディリケナ。シパワシャカウティエタチトシスラムネスタウェハッバジェネバエケナ。オカラクラダアマンナトルムタメノ。シャビアハムドスメリセファマイカチダムネフィキディビ。ウィムスラモンバンワサカビラ。チャロウェリビ。オチュンケイマンディプレシャラセスノー。やかくな、ぶつな、かな、かせかな。ファレーサムディアフォシュガラルリカチミファネス、アムロダ、かな。ミフォポケリマペルディスプラ、メプルレス、かな。オトレハケジャンギナス、ジャンギオ、ケジハディブメカ、メサムサムクミフォダアシス、ラムロド、ネミサファレシュプシャサガボネグレカナ。カディプレシュイマンダ、マスブトワイラシャワイペディエカナ。アピサベルシャラウラディスラム、カチコリベルシャラウラパブンディスウリアンディレカバ。 قال رب امنا كل لم تؤمنوا وتوجه يا كنا توس ايمان ندرودا ولكن كل اسلمنا لكن ليس كمي اسلام رودا اغا ايمان چا توس رودا چتو دا ايمان دا هو كم زرا دا ادير جتا كا ايمان نو توي كنا اس ظاهري اسلام توي كنا دا بیا جایز دو کنا ظاہری اسلام نشتا خو ایمان میں تسنا روڑا فا اذا کن حقیقت سوا چی ایمان و اسلام پا حقیقت بنیوی تدرش کنا مضبوط وی راسخ شی بیدا محمول دا پا دیکھو دے اللہ بلے ان دین عند اللہ الاسلام اللہ پا سنگا چمبر زیدہ و اللہ سنگا چی کنا قبول دا آغا اسلام دا چی آغا راسخ اسلامی مضبوط اسلامی کنا و آغا دین دا حديث بشوي حدثنا باليمان قال عبدنا شعيب عن الزهري قال عبدنا عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد زهري متخبرك دا عامر جزيادة سعد بن ابي وقاص تا ابو وقاص دا كنيادو ونمي مالكو دا سعد روالكو كي نبي اسلام اعترات سعد ابن ابي وقاص لوجه القدر صحابي دا قديم الاسلام دا تقريبا خدا شبير اوكاس المسلم شوي كي دا اسلام رورو اغا سايدا كا والا والا داز اسلام دا پر دكرا دا والا والا غشا دو غراولو او پو خود سي زیوتا بحر دو خطوی زیوتا دفاع دکری و غشب غرول کنا سختی رنداز نبی اسم چی ارمی آساد فدا کا عبیو می کنا سادو چی ولا مکسا کنا زیر ولا گوا امو بمیتنو پتو قربان شا فاتح ایران دا ایران دا فتا کرده کنا او دیگا ایراک گورنر پوتی شوا دا مستجاب الدعواتو خاک بی سختا کرکی ونکی دوریا بی شدی جازور ازوری سخت دا گیری چاہتا بے چاہ ضرور کو بے بے کنا پشاہت لو اتلو اندر اسم آت و راتل و سعد جالسن یو خلق رولو یو تپارولا نبی اسم نے اسم غشتل بے نبی اسم میں تولا گئے دو کنا اے خلق تاویر کرکو رات ادری روسا الا سرا سیکنا جو ما قرات تو نشی کلا کلا خلاص نہ چیز یوتی پابندات لا کی کلا کلا وسعد وحالن کے سعد نوستا لو صاب جالس جملہ حالیا وقت شود حق لا سوچ انا جالس زکا کے سعد کی ساتھ ہوتا نا بے زون خسی تجیر تو ضمیر سرا کو خود اس میں ظاہر جو کلیت تجرید ہوتی ہے تجرید دا وسعد جالس یا کہ داری شیئے دوئے انا جلس ویلیوی خلون دے رابی بیدا تاکنا تغییر کرنا چو وسعد جالسن فترکار اسلام رجولن نبی اسلام یو سوال پریشلو سی نکل ویر هو عاجبهم الیا حالانکہ کل چاہتا ہے دیر خلق روکل موتا آتا دے خلق شے دیر موتا محبوب روکل دے تولے خلق شے عاجبهم الیا یعنی احبهم الیا موت اگر دیر گول ہو زکا چاہ موتا شم سمولی دل سو ایک ایمان و اسلام موکن اختبار ہوئے تو امتحان میں خست ہو ایدی را پاتا دست نر تلا گدا و نبی اسم آقا پریش ہوئے تو سنویر کبھی دنیر خلق تبیر کبھی ہوا آدم ایلی یادوتا بی ایلی سمیر نیس ملکو دائی چفاتا پوز غیبو وسعد جال دائی چاہی تفاتا تو بلشی فقوت یا رسول اللہ موت جي خبرا مالك عن فلان سبب دي كي تي عراس كي دي پولينا اي تو نبر كوه دو تا نم نسدو کرن دا هكنا جعيل ابن سراك زمري و دا صحابي جعيل ابن سراك زمري فوالله اني لا اراه مؤمنا قسم دي فلا بونده だかさんだペハバーフェエンニーラオラハモメンラムエプリアタキビアダオラハマジュラサマレリマルマサマレリジハムレティザマシマジュラシビアプマナダアズウルスレビズウンサラダオチェファテヘアムレファカシマルマシベリヤキンポマナボンドエリプマナボンディダエムスレムシャイエマムナウィケティダアラハダビファテヘレムザダオデアラブマナブルアラブムムンフォワレカサンドリーチエンディラアラブチゾフダムメルビノゾフダムサムルビノチムサムンダエモポデブルムサムンヤキンダダディアムゼポタブルビアアラブマナシザマンダロチアゾネマナブルシザカチウロシアカナثم غلبني ما اعلم منه ثم غلبني ما اعلم منه كنا اعلمت كما نقول لك تسريك وجموما بياغلب ساعات كيموتا مريضنا ودرني كسمكوت والله كسمه قيل حضره بنكيتي فادي عالم ويكينوي لا متكيد بريل اراه مؤمنا داتا كيدات وداكا سمو دوسكنا ثم غلبني ما اعلم منه دين مريضك كدتا だからほどおらほどだぞんこまなぼでなだ。おならさらしひんみちだらおらほだ。えにだおらもみな、ずだいもみるみな、もたいもみなかたるし。ぜかきいまんほあまりばてにだ。あほでずんさはたろくがいとるしいまんほ。たぜかきびたがらし。パブのほずよくよくせえずねがれんべぱしいからパブのほやきん。なしとらずかちゃくすぎるなしいかなパーマラティパーマティマリマメーかなダハバラティダクカイキリムサムンダクセカダクセランシュクラオポテヘダカワナイダカサンチョコダペデピイマンメデカサンノコチョカサンデジムムンダバケプレスプレイダンのゾルムデカサンコチモトレイムセムリドシーウィザンのゾルムデカサンコファカラネベスメトゥイアウムスレマンダープゾルムシアワーグラダデワウズワダアワムスレマンアウトゾルシアウロガラダサイダアウダシアワシビビダハムザエステファンデプラシードウビアテプラシーたくじりめだせし。まさらに、あたくのはかざ。わらたくのむすめん。だせけちぼめにの。おだせけちぼむすめんだ。だむざいせぱんでぼれんかんでぼれぼ。おだおだてぼれだ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ただおいてるでパラダ。あおむすむん、ベルキラフィアテキムスムンダ。ファサカットカリルン。デザルシーハラフォン。ヤダおいてるでパラダ。エテシリテパラダ。ファカルムウィッチ、あおむすむん、カナ。ダラカカラダルカナ。エリラバブミン、あおむすむん。ジェネレーションもメニューやむすむんウィナ。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。私はそれを見ることができます。 جزما ممنتك ماويا شهري ممنتك كرنجاويكا بل كيف ترديد سراويا مسلمتك كرنجاكا كنا اني لا مؤمن او مسلمن فواتك دير بل جاويه تميدة ترخي اي ممن نعمانك وشاتك ما يسمى ممن مسلمتك سمالوا وفضل تقريب بندج او ترديد برشي تشكيل برشي بدا منا شداغا تكابر غاتكا دخبل الفاظ تا ذلك في غلاشنا ثم غلبني ما عالم منه بيات مو لكنا غلبا غلبا فأغا تكيبا موتا مليمو ودنا موتا فدنا ايمان مليمو وسامتا مليمو فعطوا لمكالتي ذخبل خبرتا بيار وقاشو دغه یو په کتابو زکات سره غلا دا پښې دغه تفریو کنه چې زه په کوم ته لري فکر افسارم ته وو نبی سنت ورچ شو مې پټ مې ته ویل کنه چې اني لا وره مؤمنن زه خدای مؤمن مين نه مخه چې او مسلمان کنه برملا مې دی ته ویلي او مثلا دا تاسو چې کچره په یو بزکره په لوی سړي باندې چیرته موحظه کې چې تکن سے اعتراض مترب نه کې به مې نشه برملا اعتراض نه ما پکا دا ادب ته زادہ دو کنه پټو ته ویه کنه کما بده پرشتہ ته شووی چې اته وهینی نشي لو بیزتی چې نشي نو کنه هر کته چې نصحت کې صاحب روشای کنه به برملا دی ته شي کنه بیا په خوفیا په بل مشه کې چې فکر خبر نشي بیا نصحت ته وکړه چې پټو ته د عیب دکړه دینې چې زول بچکا وهذا نه نه خبره تاسو بیا ایګه بیا خبر ته وکړه چې او مستمن بدل وایه ذکر شو بدل اسے دریو خبر ذکر کی ثم قال يا سعد اني لاوت الرجلا ذكرك يوسف تصور قبول کو وغير احب الي منه حالانکہ بل سرائی چلو بر کو اب تو پدنا دیر غرول وی اے تن بر کو چچا تو بر کو خشت ان يكبه الله في النار اے دے ڈرا چ پر میں حب الا بلے پیے سو چوی ایا کو په الله فنار علی دې سم خیر ته وچوی چې کنه زه سویر نکو کیسه دې ته ورا پیډی ان زه را فائدہ سی وی کنه چې هغه په اسلام شډیر کلاک نیوی مضبوط نیوی به ته سویر نکو اسلام یې مضبوط تانه اسلام ایمان خدای الله نه پر ادا کسه ته ملایشی ته ملایب کنه دې طرف اسلام نه چې کسه ملایب دې کلمات ته ته ملایب کنه دبل ګروپ ته تسته کنه بیزه پدا ډېرې چې اسلامي پرې مضبوطه نه چیر نه کنه بیا موږ سه بدر نه وړي مونې حیبت کو کافر بشي ناراض بشي مروار بشي الفلله به گاډ وډ الفاظ وځي کنه او کافر بشي کنه له به پدنه جنم ته وچوي او چې چاته نه ورکو پیګې مونې به دا ته مات ده کنه چې پابو نه اسه اثر نه اچوي کنه اسه ګیلا نه ورسي اسه شکوا نه ورسي اپ دا پیېږي دا په همبار ده کنه او دا متبه دا به مو حق نه چې متره وکړو که څه په ګلانه ورسي پېمخ اعتماد وي ورواه یونس وصالح او ممر ابن حیزوری علی زهری دا خبره سنده په ذکر دي کنه چې دا نبی سم ادب برخه کو چې او مسلمان ټکا سملاوا د جوای په برخه کنه په کلا کا مویه چې کنه اني لا مؤمن او مسلم ولي النبي سمي دي جوائل في ايمان سے شکوا چدا سعد من کوي کہ کلا پکلا کا قسم نہ مفرد پی ایمان مده ده خبر هوا چې نبی سم دي جوائل کوي کنا ایمان سے په اسلام شکوا بلکه پر اعتماد ونا بلکه بل کنا بل حدیث مبارک ته یو کنا اده متعلق جوهل مدرک پیجاب نے پسنا اکلا دا سے تیر سو نبی اسم پسنا اکلا سڑینا چیدہ سائی تسرہ گی بینے وچے مسمونی بینے بل سائی تیر سو اکلا چیدہ سرہ گی چے وچے سید من صدات الناس دا خالی چی ملک تا دا ٹوولی حلق سربراہ مصر دا سید دا نبی اسمی تویل چے کنا والا چی دی جو حیل ہون دے کنا ایدے سڑی ہون دے خالق چی دم زکا ویلو ڈاکا شی جوہل سرا بے کنا دا جوہل پانا بیا بیختار دا ایدے ہم نے سڑی ونے چاہتا کنا سیر نہیں دشی ایدے را چاہتا سولا مزقہ ونے ڈاکا شی کنا بیا بیا کنا جوہل پدنا بیختار دا نبی سم پہ جوہل پہ اسلام سے شکمک نو ہو چی دا سعد منے کوئی کنا چی دیر ما پہ ٹھینگیر دا کنا だ、なべさめせべからめたでたじべあらはでかな。あだとおしのちょくるしきぽわこいさかな。えふれさらしきそいきさかな。あらはだまはだべかせまらびさかな。もなせばらはせびさ、でるかな。なもなせばらはだまいせまらびさだが、たじばなべさめかうろ。いわもかぼでゆばちゃい、ジュノザペラフラ。あいさせんぱまい。じゃあ、そういうのあったけど、ジャンナ。アジャレカジャークマリケイドカナスカナ。ネベサメトリカナ、グラシタケチェンシカローレスジャカナスカナ。トタサパタラケリカナ。ダセパカラカマリチャスミナサビレカナ。ノティペティマラガバカナ。アラトリカバチャイバスモカナ。ダーレベサンダルファディタジーバルファディセセギカナスシャイケアルファディ。マラセレセメセメナメセファマイセマラビスタ。 なるほど。